الحمد لله ذي الجلال والإكرام الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ونور قلوبنا بالقرآن والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان سيدنا محمد أبي القاسم الذي على النجوم والكواكب العظام وعلى آله وأصحابه الكرام بدور التمام ومصابيح الظلام وشموس دين الإسلام الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وكانوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم قدوة للأنام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم. أما بعد عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فإن خير الزاد التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وأحذركم من عصيانه فقد خاب وخسر من استبدل بالطاعة المعصية وآثر الفاني على الباقية. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر. اعلموا عباد الله أن الله تبارك وتعالى الله تعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه وقد أقسم في هذه السورة بالعصر ومعنى العصر الدهر قاله ابن عباس فالله أقسم أن كل إنسان خاسر واستثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالإيمان شرط لقبول الصالحات كما قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء لا يكونون من الخاسرين وهذا وصف عباد الله الصالحين الذين عملوا بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتمروا بأوامره فتعلموا وعملوا وجدوا واجتهدوا وخصوصا السابقون الأولون من الصحابة الذين مدحهم الله تبارك وتعالى فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقد أعلمنا الله تبارك وتعالى أنه راض عنهم لأنهم صدقوا وآمنوا وتعلموا وعملوا ونصحوا وانتصحوا فحري بنا أيها الإخوة الكرام أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ونقتدي بصحابته الكرام الذين كانوا ينصح أحدهم الآخر لوجه الله تعالى، فينصح الأخ أخاه والصاحب صاحبه، وكان الواحد منهم مرآة لأخيه المسلم كما ورد في الحديث، يحب له ما يحب لنفسه، فإن رأى فيه عيبا سارع إلى تقديم النصح له والموعظة ابتغاء مرضات الله، وكان المنصوح منهم بالمقابل لا يترفع عن قبول النصيحة، لأنهم كانوا يعلمون أنهم إن استمعوا النصيحة وشكروا الناصح وعملوا بها كان انتفاعهم بذلك عظيما. وقد قال أحد السلف: إن رأيت من يدلك على عيوبك فتمسك بأذياله. إن رأيت من يدلك على عيوبك فتمسك بأذياله، أي تمسك به. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وروي عن عمر رضي الله عنه: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. إذن ورد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، أي نصحني وبين لي عيوبي. Donc mes frères de foi, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran honoré: وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. Donc sur l'Asr qui signifie par l'Asr, certes l'être humain il est dans une perdition, sauf ceux qui ont cru et qui ont fait les actes de vertu. Ils se sont recommandés de suivre la vérité et de patienter et d'endurer pour accomplir les adorations. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ici que l'être humain est dans une perdition, sauf ceux qui ont cru, car la foi est une condition de l'acceptation des bonnes œuvres. Et il a donné des bonnes caractéristiques de cela. Donc ils ont fait les actes de vertu, ils se recommandent, ils se conseillent le bien. Et c'était là la caractéristique en fait des compagnons du prophète, surtout les prédécesseurs parmi eux qui se recommandaient. Quelqu'un se trompait parmi eux, il le conseillait s'il faisait l'erreur, le péché. Et donc il le conseillait par recherche de l'agrément de Dieu. C'était pour, ils étaient les uns aux autres, comme l'a dit le prophète, comme un miroir qui te montre tes défauts. Il te conseille et en conséquence, l'autre en face, il acceptait le conseil. Il ne faisait pas preuve d'orgueil car il savait qu'en acceptant le conseil, c'est une bonne chose pour lui et ça va lui permettre de s'améliorer. Et d'ailleurs, il a été rapporté que des savants, ils ont dit, des gens de salaf, ils ont dit: si tu trouves quelqu'un qui t'indique tes défauts, alors attache-toi à lui. Si tu trouves quelqu'un qui te montre tes défauts, attache-toi à lui parce qu'il te veut le bien. Il te conseille, comme il a dit le prophète, le croyant est pour son frère croyant comme un miroir. Le miroir, il te montre les défauts, il ne les cache pas, pour que tu les enlèves. Et Omar, il a été rapporté qu'il a dit que Dieu fasse miséricorde à quelqu'un qui m'a fait littéralement, ça donne, qui m'a offert mes défauts. C'est-à-dire que celui qui m'a montré mes défauts pour que je me corrige. Voilà leur état d'esprit et leur manière de penser qui était conforme à l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam. ولقد كان الصحابة الكرام إذا التقى الواحد منهم بالآخر يتصافحان مع طلاقة الوجه والابتسامة، وهذا عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرؤون سورة العصر لما حوته هذه السورة من المعاني العظيمة الجليلة. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كانوا يتواصون بالعمل الصالح ويذكرون بعضهم بطاعة الله وبالالتزام بأوامره وبالحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم رحمة بإخوانه وقد جاء في وصفهم قول الله تبارك وتعالى في سورة الفتح رحماء بينهم، وهذا ما علمهم إياه سيد المرسلين وإمام المتقين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. Ainsi, les compagnons du prophète, alayhi salat wa salam, quand ils se rencontraient les uns aux autres, ils se serraient la main en ayant un visage souriant, comme le prophète l'a indiqué, et ils récitaient surat al-Asr parce qu'elle contient beaucoup de sens imminents. Donc ici, ils récitaient surat al-Asr et donc il est cité dedans. Donc l'être humain il est dans une perdition sauf ceux qui ont cru et qui ont fait des actes de vertu, et ils sont recommandés de s'attacher à la vérité, c'est-à-dire la voie que enseignait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de patienter dans l'obéissance à Dieu. إخوة الإيمان لقد كان لنا في رسول الله وصحابته الكرام أسوة حسنة فعلينا بالتناصح والتواصي بتقوى الله العلي العظيم والعمل بأوامره واجتناب ما حرم وقبول النصيحة. فقد روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قيل لمن؟ فقال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وما أجمل ما ذكره الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في النصيحة، أحد كبار علماء الحديث، قال النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. فالنصيحة لله تبارك وتعالى هو توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال اللائقة به، وتنزيهه عما يضادها ويخالفها. هذا معنى النصيحة لله، الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيده وتنزيهه عما لا يليق به من الجهة والمكان والحيز، لأن الله خالق المكان والزمان فهو موجود بلا مكان ولا يجري عليه زمان سبحانه وتعالى، وهذا دين محمد وأتباع وأصحاب وإخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن هذا معنى النصيحة لله، وكذلك تجنب معاصيه والقيام بطاعته وما يحبه بوصف الإخلاص والحب فيه والبغض فيه والدعاء إلى ذلك والحث عليه. إذن النصيحة لله أي طاعة كذلك لله، وتحب لله أي تحب ما يحب الله، والبغض لله يعني تبغض ما لا يرضي الله تعالى من المعاصي والمحرمات، وتدعو إلى الله تعالى كما قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Donc il y a un hadith donc on a un exemple dont le prophète عليه الصلاة والسلام et ses compagnons honorés, et donc il convient qu'on se conseille et on se recommande de faire preuve de piété à Allah Ta'ala et d'accomplir ce qu'il a ordonné, d'éviter ce qu'il a interdit, et d'accepter le conseil. Muslim a rapporté que le prophète il a dit « Ad-dinun nasiha », c'est-à-dire le conseil fait partie de la religion. Ils l'ont dit pour qui? Ils ont dit pour Dieu et le livre qu'il a descendu, son messager, et les gouverneurs des musulmans et les musulmans du commun. Et parmi donc les bonnes explications de ce hadith, ce qu'a cité le grand savant du hadith, Al-Hafidh Abu Amr ibn Salah, il a expliqué le nasiha, il a dit c'est un terme global qui englobe donc que le fait de porter le conseil à quelqu'un par le fait d'agir dans le bien, donc l'inciter à faire le bien, Donc, il a dit conseiller pour Dieu, ici, ça veut dire, al-nasiha lillah, qui c'est dans le hadith, ça veut dire croire en Dieu, inciter les gens à croire en Dieu, croire déjà à soi-même, bien sûr, en Dieu, et lui attribuer les attributs de perfection dignes de lui. Il exemptait de ce qui est contraire de cela, donc attribuer à Dieu la perfection, il exemptait de l'imperfection, de l'endroit, de la quantité, de la direction, car la croyance musulmane est Dieu, le créateur de l'espace, du temps, il ne dépend pas du temps, il n'est pas circoncis par l'espace, il existe sans endroit et sans comment, il ne dépend pas du temps. Comme on dit les savants, Mawjoud bila kayf wala makan, Dieu existe sans endroit et sans comment, subhanahu wa ta'ala. Et il a dit conseiller pour Dieu ici, aussi, ça veut dire accomplir ce qu'il a ordonné, éviter ce que Dieu a interdit, aimer pour Dieu et détester pour Dieu, c'est-à-dire aimer ce que Dieu agrée comme les actes de bien et détester aussi la mécréance et ce que Dieu n'agrée pas comme les péchés. C'est ça, conseiller pour Dieu. وَالنَّصِيحَةُ لِكِتَابِهِ الْإِيمَانُ بِهِ وَتَعْظِيمُهُ وَتَنْزِيهُ وَتِلَاوَتُهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ والوقوف مع أوامره ونواهيه وتفهم علومه وأمثاله وتدبر آياته والدعاء إليه وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه. إذن يعني يتعلم يعني القرآن تلاوة وتفسير الآيات ويدافع عن القرآن من الذين يريدون تحريف معانيه كما ورد في القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فعندما يتعلم الإنسان معاني صحيحة للقرآن فينشرها فيمنع الملحدين والمشوشين والمفسدين من التحريف. عندما يتعلم مثال قول البخاري كل شيء هالك لا وجه قال البخاري إلا ملكه. فبعض الناس المشبهين ينسبون الله الجارحة فيقعون في الكفر ويوقعون غيرهم. فعندما هو يتعلم وينشر المعاني الصحيحة فيكون داعيا إلى كتاب الله. Donc il dit conseiller pour le livre révélé par Dieu, ça veut dire croire en lui, le glorifier, donc l'exempter du défaut et le réciter correctement agir selon les ordres du Coran et comprendre la science du Coran. Donc tout ça, ça s'apprend par transmission, bien évidemment. C'est pas en lisant des simples traductions que souvent contiennent beaucoup des erreurs, donc qui égarent les gens. Justement, en apprenant la bonne explication, la bonne interprétation et en la propageant, ça veut dire là on défend, donc on suit le Coran et on défend le Coran. Donc par exemple, on a cité un exemple, par exemple, le Bukhari, il explique « Kullu shayin halik illa wajha » Il dit le wajh ici, ça veut dire la souveraineté de Dieu. Donc, or, il y a des gens égarés, ils vont dire visage, ils vont attribuer à Dieu la colère, le visage, les mains et tout ça, c'est de l'égarement. Si on apprend les bonnes explications, que ça veut dire wajh, ça veut dire souveraineté, yad, ça veut dire puissance de Dieu, donc on va propager la bonne compréhension du Coran. C'est là on suit le Coran et on conseille pour suivre, s'attacher au Coran. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم قريب من ذلك بالإيمان به وبما جاء به وتوقيره وتبجيله والتمسك بطاعته وإحياء سنته ونشرها ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ومحبة آله وصحابته ونحو ذلك. Et conseiller pour le prophète, il a dit, ça veut dire, c'est proche de cela, c'est croire en le prophète et ce qu'il a rapporté, le glorifier, l'honorer et s'attacher à l'obéissance du prophète et à suivre sa sunna et propager sa voix et être l'ennemi de celui qui est ennemi du prophète et donc être le partisan de celui qui est partisan du prophète et avoir les comportements du prophète et suivre l'éducation du prophète et aimer le prophète, aimer ses proches croyants et ses compagnons. Est-ce qui est semblable à cela? وَالنَّصِيحَةُ لِلْأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ أي لخلفائهم وقاداتهم ومعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتنبيههم وتذكيرهم في رفق ولطف ومجانبة الخروج عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك. إذن يعني يعينهم فيما يرضي الله تعالى وينصحهم، هكذا معنى نصيحة الأئمة المسلمين. Donc, et il a dit le conseil pour le gouverneur des musulmans, c'est-à-dire ici ça vise les califes en fait, et les guides des musulmans, les aider donc sur la droiture et l'obéissance à Dieu, et les conseiller et les mettre en garde donc quand ils font une erreur, et donc ne pas contredire l'ordre tant que ça, de ces gouverneurs musulmans, tant que cela ne contredit pas le Coran et le Hadith. فالقاعدة كما قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كما قال النبي لا نوبي با ان كرياتور بو زوبير او كرياتور. والنصيحة لعامة المسلمين، كل هذا شرح للحديث، وهم ها هنا من عدا أولي الأمر منهم إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم، يعني يعلمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وستر عوراتهم وسد خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم ومجانبة الغش والحسد لهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه وما شابه ذلك. انتهى كلامه. إذن هذا كله كلام العالم أبو عمرو بن الصلاح الحافظ، يعني عالم حديث، هذا يشرح في هذا الحديث. Donc il a dit conseiller pour le commun des musulmans ici, autre que les gouverneurs. Tout ça c'est l'explication du grand savant Al-Hafidh Ibn Salah, qui bientôt finit. Il a dit c'est les conseiller pour ce qui est le mieux pour eux, leur enseigner ce qui est utile pour eux dans cette vie, dans l'au-delà, les sujets de la religion, ce qui va leur retraiter dans cette vie aussi, et voiler leur zone de pudeur, ne pas les dévoiler comme ça sans aucune raison, et les aider dans les besoins, leur donner la victoire contre leurs ennemis, et les défendre, et éviter de les tromper, et d'être envieux envers eux, et d'aimer pour eux ce qu'on aime pour soi, et de détester pour eux ce qu'on déteste pour soi, et ce qui est semblable à cela. Fini la parole du grand savant, Abu Amr ibn Salah, qui explique le hadith Ad-Din al-Nasiha. نسأل الله الكريم أن يوفقنا لذلك كله. ومن أمثلة النصيحة ما جاء عن الشافعي أنه آخى محمد بن عبد الحكم المصري، وكان يوده ويقربه ويقبل عليه، وكان محمد قد لزم الشافعية وتفقه به وتمذهب بمذهبه، وكان كثير البر والإحسان إلى الشافعي، وظن الناس لصدق مودتهما وأخوتهما أن الشافعي يفوض أمر حلقته بعد وفاته إليه. إذن هذا إذن الأمثلة عن يعني ما فعله العلماء عملا بهذا الحديث. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فيفوز المستغفرين. استغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى إخوانه النبيين والمرسلين، ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين، وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وعن الأولياء والصالحين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد